الله يحب. السؤال الثالث يقول فضيلة الشيخ، يفهم كثير من الشباب اليوم أن معنى كلمة لا يخافون في الله لومة لائم هو مواجهة الحكام وذكر أخطائهم على الملأ في الخطب والمحاضرات العامة، فعلى هذا المفهوم يرون أن الذين لا يخافون في الله لومة لائم هم الذين يذكرون أخطاء الحكام على المنابر وأمام الملأ وفي الأسئلة المسجلة ويحترم الأمر بالمعروف أنه عن المنكر في ذلك أيضا. نرجو توجيه هؤلاء أقدام الله إلى سلوك الطريق الصحيح وتوضيح المفهوم الصحيح لهذه الكلمة وحسن عمل أولئك الذين يتكلمون في الحكام على المنكر. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فقل آيات الله لقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. قال العلماء هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأصحابه رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل جدة قال وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحكم مستمر لكل من قال كلمة الحق وجاهد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر طاعة لله سبحانه وتعالى ولم يترك النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من أجل الناس أو من خشية الناس، لأن هذا هو الملوم. ولكن قضية النصيحة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون عليهما السلام لما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال سبحانه وتعالى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمه من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنصيحه للحكام تكون بالطرق الجزيله يوصلها اليهم من غير ان يصاحبها تصوير او يصاحبها استنفار لعقول الناس والتزبد والدهنه من الناس. النصيحه تكون سرا بين الناس وبين ولي الامر، اما بالمكافحه واما بالخطابه له واما بان يخلع من يتصل به ويبين له هذه الامور ويكون ذلك بالرفق ويقول ذلك بالأدب المطلوب. أما النصيحة لولاة الأمور على المنابر وفي المحاضرات فهذه ليست نصيحة، هذا تفسير، وهذا زرع من الفتنة والعداوة بين الحكام وشعوبهم، وهذا يترتب عليه أضرار كبيرة. قد يتسلط الولاة على أهل العلم وعلى الدعاة بسبب هذه الأفعال، فهذه تفرز من السرور ومن المحاذير أكثر مما يرم فيها من الخير. كيف هذا عن طريق النصيحة؟ فلو رأيت على شخص عادي ملاحظة أو وقع في مخالفة ثم ذهب على الملأ وقلت فلان عمل كذا وكذا وفلان عمل كذا وكذا فاعتبر هذا من الفضيحة وليس من النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينبه على شيء لا يخص قولا بأعوانه أن يقول ما بال أقوام تفعلون كذا وكذا، لأن التصريح من أشخاص أو التصريح بأفعال الأفعال الملاحظة هذا يفسد أكثر من العطية، بل ربما لا يكون فيه صلاح وإنما فيه مضاعفات هي على الفرد وعلى فعل الجماعة. طريق النصيحة معروف، وأهل النصيحة الذين يقومون بها لابد أن يكون على مستوى من العلم والعقلية والإدراك والمقارنة بين المذاق والمخالف والنظر في العواقب. ربما يكون إنكار المنكر منكر، ربما يكون إنكار المنكر هو المنكر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك إذا أنكر المنكر بطريقة غير شرعية إلا الإنكار نفسه يكون منكرا لما يولد من الفساد. كذلك النصيحة ربما نسميها صريحة ولا نسميها نصيحة، نسميها تخبيرا، نسميها إثارة ونسميها زيادة شر وفتنة إذا جاءت من غير الطريق الشرعي المأمور به. نعم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة حول الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها، وهل من نصيحة حيال ذلك؟ ايش السبب في الوقوع في حكام هذه البلاد وعلمائها؟ السبب ماذا لاحظ عليهم الذي يقع فيه؟ ان كان لاحظ عليهم خطأ فلا يجوز الكلام فيهم في غيبتهم وفي المجالس، كان الواجب عليهم ان ينصحهم، انه يضع بدون ينصحهم، هذا يكتب لهم رسائل يحصل عليهم فيما بينهم وبينهم. النصيحه ليست بالتشهير ولا بالتعيير ولا بالنميمه والغيبه، انما النصيحه ان تقابل النصيح او تكتب اليه او توصي من يتصل به وتبلغه بما لاحظته عليه، هذا هو الواجب. لأن الكلام في الناس خصوصا الحكام والعلماء في مجالس الناس وفي غيبتهم هذا من الغيبة المحرمة، وفيه أيضا فتنة وشر وإشارة للفتنة زيادة على الغيبة، وهذا من الخيانة لولاة الأمور. الواجب النصيحة لهم، وغيبتهم ونميمتهم هذا من الخيانة لهم. على كل حال هذا امر لا يجوز، لا في حق العوام ولا في حق العلماء ولا في حق الحكام، هذا امر لا يجوز. الغيبه والنميمه والتحريش والوقوع في اعراضهم هذا امر لا يجوز. قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال تعالى: ولا يرتد بعضكم بعضا ويحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. لما نقول ان علماء هذه البلاد معصومون ولا يقع منهم خطا، ولا ان حكام هذه البلاد معصومون وليس لهم اخطا، كلنا خطا وخير الخطائين التوابون، ولكن علاج الاخطاء ليس بالغيبه والنميمه والتكفير والتعيير واشاره الفتن، انما النصيحه ابلاغهم ما يلاحظ عليهم والتفاهم معهم، وإذا لم تستطع فأمسك لسانك لأنك معلوم، إذا لم تستطع الوصول إليهم ولا تبليغهم فأمسك لسانك عن الكلام فيهم في مجالس الناس وغيبتهم ونميمتهم، وأن لا تقع في محظور أعظم هو الغيبة والنميمة. نعم.